شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل حديثا شرح كتاب الإنسان من الشافعي المطربي رحمه الله تعالى، وما زال رحمه الله تعالى يذكر أوجه من الاختلاف في الأحاديث التي في ظاهرها أنها مختلفة عند من لا يعرف اللسان ولا يعرف طريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم الأحاديث والجمع بينها، وأنه لا يلزم النسخ من كل وجه. قال: وجه آخر من الاختلاف، وتقدم معنا أن بعض أهل العلم يرون فرقا بين كلمة اختلاف وخلاف، وأن لفظ اختلاف عندهم هو ما كان مبنيا على معنى علمي، يعني اختلاف في حديث من جهة توجيهه أو تأويله أو تصحيحه أو تضعيفه أو نحو ذلك، يكون هناك مادة علمية ينظر فيها ويختلف عليها، بخلاف كلمة خلاف فإنها تكون على الرأي المحض والظن ونحو ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي قائل: قد اختلف في التشهد، فروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فقال في مبتداه ثلاث كلمات: التحيات لله، فبأي تشهد أخذت؟ يعني يشير لحديث التحيات لله والصلوات والطيبات. يسأل عن هذه الأوجه التي رويت في صفة التشهد من جهة ألفاظه واختلافها، بأيها أخذ؟ قال: فقلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشافعي: فكان هذا الذي علمنا أن سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا، ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه، فلم نسمع إسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه أثبت عندنا منه، وإن كان غيره ثابتا. ما زال يعدد الأمثلة الحديثية التي فيها اختلاف لمسمى واحد بصور متعددة، وأنها لا يعارض بين بعضها البعض الآخر، ولكن يسوغ النظر فيما هو الأولى منها، كما فعل في صلاة الخوف، فهو يثبتها جميعا ولكنه اختار صفة معينة وذكر المرجحات والقرائن التي جعلته يقدم هذه الصفة على غيرها، وإن كان كله محفوظا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثم ولا يعارض من يأخذ بغير هذه الصفة التي اختارها. ولهذا قال: وإن كان غيره ثابتا. قال: فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس عن منبر بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث يثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم صرنا إليه وكان أولى بنا، يعني يقول هذا من عمل عمر، ونحن نقطع أن هذا الفعل له حكم الرفع، لأن عمر ما كان ليحدث الناس بأمر متعلق بالصلاة ويحملهم عليه ويعلمهم على المنبر ويسكت الصحابة على ذلك، إلا أنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إشكال في هذا، لكن يقول: جاءنا ما هو أصرح، يعني هذا مفهوم وعندنا منطوق، وتعرفون أن الأصل تقديم المنطوق على المفهوم، إلا بقرائن أخرى يقدم فيها المفهوم على المنطوق. طيب، هنا فعل عمر مفهوم، تقول هذه سنة تقريرية، سنة إيش؟ تقريرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا اطلع عليهم وهو الذي علمهم، والصحابة أقروا ذلك لعمر على المنبر، فكان إجماعا من صحابة. الصحابة لا يسكتون على منكر أبدا، وأقروا عمر على هذا، وكان يعلم الناس على المنبر ويعلم الناس على المنبر ويأمرهم بذلك. فعلمنا أن هذا من الدرجة العليا من الصحة، أليس كذلك؟ يقول لك جاءنا منطوق صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال وما هو؟ قلت أخبرنا الثقة وهو يحيى ابن حسان عن ليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس. طاووس كما تقدمنا مرارا وين كتبت بواو واحدة فإنها تنطق على الإشباع، طاووس كداود، لأن بعض يقرأ طاووس، هذا خطأ، طاووس كان كما أنك لا تقرأ داود إنما تقرأها داود، والبعض يخطئ يقول داود، لا توجد مهموزة، لا توجد مهموزة، تقول داود وطاووس وقالون. طيب، فذكر الحديث الآخر عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، هذا هو الشاهد، هذا منطوق أليس كذلك؟ صريح، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلم القرآن، فكان يقول التحيات والبركات والصلوات الطيبات الله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا اختيار من؟ الشافعي، هذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى. فقدم ما كان صريحا في الرفع على ما هو مأخوذ استنباطا وفهما. فالصريح في الرفع حديث من يا أخوان؟ ابن عباس كما بين يدينا، لأنه عز التعليم إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما عزو التعليم في الحديث المتقدم إلى من؟ إلى عمر، هو الذي كان يعلمه، والكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما اختار الإمام مالك وأصحابه الصفة التي ذكرها مالك وذكر الشافعي عنه هنا، فقال أخبرنا مالك عن مشابه إلى آخر طريق التحيات لله الزاكيات لله حديث عمر. قال الترمذي حديث ابن مسعود يعني الذي أشار إليه الشافعي، حديث ابن مسعود قد روي عن غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان والثوري وأحمد وإسحاق، وهذا كله محمول يا إخوان على اختلاف إيش يا إخوان؟ التنوع، ليس على اختلاف التضاد. يبين هذا ما صرح به الشافعي في الأم، قال في الأم رحمه الله تعالى عن حديث ابن عباس المتقدم الذي احتج به واختاره، قال وبهذا نقول وقد رويت في التشهد أحاديث مختلفة وقد روي في التشهد أحاديث مختلفة كلها، فكان هذا أحبها إلي لأنه أكملها. مسألة إيش؟ تفضيل، فاضل وإيش؟ ومفضول، لا باب تساقط وترجيح وتقابل. وذكر القرائن التي لأجل اختار هذا الحديث. قال الشافعي فقال فأنا ترى الرواية اختلفت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى ابن مسعود خلاف هذا، وروى أبو موسى خلاف هذا، وجابر خلاف هذا، وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه، ثم علم عمر الخلاف هذا كله في بعض لفظه، وكذلك تشهد عائشة، وكذلك تشهد ابن عمر، ليس فيها شيء من إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه، وقد يزيد بعضها الشيء على بعض. فقلت له الأمر في هذا بين، قال فأبنه لي. قلت كل كلام أريد به تعظيم الله، يعني يقول التحيات وضعت في أصلها لتعظيم الله جل الله في علاه، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظه والآخر فيحفظه، وما أخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى. يقول هناك حفظ صدر ليس فيه حفظ سطر، وهناك حفظ صدر وسطر. يقول وغاية ما يحترز منه في حفظ الصدر اختلاف الألفاظ، فطالما الألفاظ اختلفت لا تحيل المعاني فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. فهو يشير لدرجات الضبط، فأعلاها ما كان سطرا وصدرا، هذا أعلاها، يليها الذي يكون بالصدر دون السطر. قال فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى، فلا تسع إحالته، يعني يأتي باللفظ الذي لا يحتمل عدة معاني، يعني وإن جاء بلفظ يحمل معنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل لكنه يحمل معه معاني أخرى هذا لا يقبل. لماذا يا أخوان؟ لأنه لفظ لم يصبح محصورا على المراد النبوي، فهنا لا يقبل مثل هذا. لكن إذا كان لا تسع إحالته وهو نفس المعنى لا إشكال في ذلك، يقول الشافعي رحمه الله تعالى. وهذه مسألة مشهورة عند أهل العلم بمسألة رواية الحديث بالمعنى، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم إذا روى حديثا وربما توقف بعض الألفاظ يقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنه هذا السلف من بعدهم، أخذ عنهم السلف هذا من بعدهم، فكانوا يرون الحديث فإذا توقفوا في شيء منه على اللفظ لا على المعنى يقولون إيش أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ، هذه المسألة مهمة يا أخوان، فلا يقول إنسان أن الصحابة كهكذا رووا والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع ولا ندري أيهم، أقول لا هذا غير صحيح، هذا كله في زمن إيش تنزيل الشرائع، ثم نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكان كل هذا في زمن إيش التشريع، ثم حفظ الوحي من الكتاب والسنة واستقر الأمر. قال إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه، ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا وعلى ما حضرهم وأجيز لهم، يكرر هذا المعنى عدة مرات الآن، لاحظ يقول النبي أجاز يقول وأجيز لهم، المجيز من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه من سنة يا إخوان التقرير، من سنة التقرير، فكان كله تعبدا لفظيا لله جل وعلا بهذه الأذكار التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيها نحن ولا ننقص بدعوة إيش أننا نأتي بألفاظ لا تحيل المعاني وهي منضبطة على مشابهة اللفظ النبوي، نقول هذا لا يجوز بعد استقرار الشرع، فتصبح بعد ذلك إيش ألفاظ إيش توقيفية، ألفاظ إيش توقيفية، وهذا هو الأصل في الأذكار لحديث جاء في الصحيحين، حديث البراء بن عازب في قصة تعليمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إذا أخذ مضجعه، حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسل، قال وبرسولك الذي أرسل، قال لا وبنبيك الذي أرسل، فأخذ من هذا جماعة من أهل العلم أن الأصل في الأذكار إيش التوقيف، وأن العبد عليه أن يجتهد في حفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذكار، ولذا ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده في صفة التحيات حديثا يضبط ألفاظه، وفي صفة الصلاة الإبراهيمية حديثا يضبط ألفاظه، ليتعبد الله جل وعلا بنفس اللفظ الذي أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان دون ذلك فإنه يؤدي ما تيسر له من ذلك، إلا أن الباب هنا باب إيش تعلم، لأن هذا من فروض إيش يا أخوان الأعيان، العبد أن يسعى في أن يتعلم هذه الصلاة على قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال فتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفته، فقلت نعم، قال وما هو؟ قلت أخبرنا مالك عن المشاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكنت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه، عمر كان قوي رضي الله عنه. قال فجئت به للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال له أرسله يعني دعه، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر. ما تيسر من ماذا؟ مما أقر في الشرع. لا يأتي إنسان يقول لا ما في حرج في إحالة المعاني، طالما نأتي لا حرج طالما نأتي بألفاظ لا تحيل المعاني يجوز أن نغير في بعض الكلمات، هذا باطل ومنكر صلى الله العافية والسلام. بل حكى ابن حزم الإجماع على أن من غير شيء في القرآن عامدا وهو يعلم أنه وقع في الكفر الأكبر صلى الله العفو والعافية. وروي عن بعض الصحابة أظن عن معاذ ولا يحضرني إسناده أنه سئل عن الواو أسقطها أحد، قال هي أشد علي من الجبال، واو فقط أسقطها، قال هي أشد علي من الجبال. قال فإذ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على 7 أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته أو ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه، ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه. هذا كله كما تقدم بعد استقرار إيش الشرع انتهى أمره وفرغ منه، هذا قد تم وفرغ منه وحفظ الوحي بحمد الله جل وعلا الكتاب والسنة، إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. حفظ القرآن وحفظت السنة، القرآن وبيانه وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو البلاغ المبين الذي أمر به. هذا إذن اختلاف تنوع الاختلاف تضاد واستقر الأمر وفرغ منه. قال وكل ما لم يكن فيه حكم وكل ما لم يكن فيه اختلاف وكل ما لم يكن فيه حكم حكم اختلاف الله ده مشكلة ده. وكل ما لم يكن فيه حكم اختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه، يعني كأنه يشير إلى أن إحالة المعاني هي المقصودة في هذا المقام، ليست ذات الألفاظ، ليست ذات الألفاظ، فإن اللفظ قد يختلف ولكن المعنى واحد. وقد قال بعض التابعين لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحيل المعنى، ما لم يحيل المعنى، ويقرأ ما لم يحيل المعنى. هكذا مضبوطة في جمع من النسخ بالرفع والخفض. قال الشافعي فقال ما في التشهد إلا تعظيم الله، وأني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسع وألا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت. ومثل هذا كما قلت يمكن في صلاة الخوف، فيكون إذا جاء بكمال الصلاة عليه الوجوه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه إذ خالف الله بينهما وبين ما سواها من الصلوات. يقول أصل صلاة الخوف موضوع على خلاف الصلوات المكتوبة، هذا هو الأصل، فبأي صفة جاء من الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيراها جائزة، ولكن رجح وجها على وجه. ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد دون غيره؟ ما وجه ترجيحك هنا؟ يعني قد تقدم أنك رجحت في صلاة الخوف ثم أجزت الجميع مع أنك تفضل بعضها على بعض وترى الكل ثابت، فما وجه تفضيلك هنا لحديث ابن عباس؟ قلت لما رأيته واسعا وسمعت عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيري، فأخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة تقدمت معنا من قبل، تقديم المنطوق على المفهوم وتقديم الأعلى رفعا على ما دونه. فعندما نقول علم عمر الصحابة ونقول علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، أيهم أعلى؟ نعم، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وإن كان الكل من سنته صلى الله عليه وسلم، فهو يشير هنا إلى السنن الثلاث القولية والعملية والتقريرية، وإن أقر قول غيره جعل، كذاك فعل قد فعل ما جرى في عصره ثم اطلع عليه ناقره فليتبع. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله سياق آخر، مثال آخر، طريقة أخرى في الاستدلال. سبب الاختلاف هنا في الرواة، اختلفوا في النقل ولكنه ليس مختلف في الحقيقة، ليس مختلف في الحقيقة. لماذا؟ بإمكانية الترجيح بالمرجح القوي الذي يقطع إيش؟ مادة النزاع والاختلاف. قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق. تشفوا يعني تزيدوا وتفاضلوا، مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز. الحديث هذا عام الآن، ذكر الذهب بالذهب والورق بالورق مثلا بمثل. طيب، قال أخبرنا مالك عن موسى ابن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عمر أنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. قال الشافعي: وروى عثمان بن عفان وعبارة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب، عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد. إذن كل هذه الأحاديث تفيد إيش؟ المنع من المفاضلة من الجنس الواحد، لا يجوز تفاضل ذهبا بذهب، لا تقول هذا قديم وهذا جديد وهذا مسبوك وهذا غير مسبوك وهذا مصاغ وهذا غير مصاغ، لا فرق. هذا اسمه ذهب؟ نعم. هذا اسمه ذهب؟ نعم، لا فرق، خلاص. تقول هذا ثقيل وهذا خفيف، هذا عيار 21 هذا عيار 24، لا فرق، ذهب بذهب، لا تفاضل بين الذهب. فذكر هذه الروايات المجموعة الآن التي تفيد المنع من التفاضل في الجنس الواحد، والأمر بماذا يا أخوان؟ بالتقابض يدا بيد. طيب، قال الشافعي: وبهذه الأحاديث نأخذ، وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر المفتيين أو المفتيين بالبلدان. نعم، هكذا مضبوطة في أصل الكتاب. يقول الشيخ محمد شاكر: لم أجدها في أوجه اللغة لكن هي عندي حجة. لماذا يا أخوان؟ لأنه المتكلم بيمن الشافع الذي سكن في بطون العرب ودخل في بواديها وحواضرها وتنقل حتى صار إماما في اللغة، فكلامه حجة. قال أخبرنا سفيان يعني تعرفون أن إلى زمان عمر بن عبد العزيز الأمر فيه منضبط، الأمر فيه منضبط. بعد ذلك نعم حصل اختلاف، حصلت عجمة ونحو ذلك، لأن أكثرهم لا يحتج به بما بعد ذلك. قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. لاحظ هنا يقولون ظاهره إيش؟ أن هناك تعارض. إنما الربا في النسيئة، إنما أداة حصر وقصر، تثبت الموجود تنفي المعدوم. إنما، طيب، في النسيئة ما معنى النسيئة؟ أن يكون مؤجلا مؤخرا ولو لنصف ساعة أو ساعة، المهم أن يكون هناك تأخير. فمعنى الحديث، مفهوم الحديث ما هو؟ ها، إذا لم يكن ثمة تأخير فلا حرج في التفاضل وإن كان من جنس واحد. يعني طالما أنه ذهب بذهب وحال وقتا يدا بيد، لا حرج أن تبيع القديم بالجديد متفاضلا، وكذلك في الفضة، وكذلك في الأصناف الربوية. واضح؟ طيب، هذا مفهوم أم منطوق؟ هذا مفهوم مع منطوق. فالآن مؤلف سوف يغلب المنطوق المقطوع به، ومعه دلالات أخرى من رواية الأكثر والأثبت والأقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحاب المكيين وغيرهم. قال: فقال لي: هذا الحديث مخالف للحديث قبله. قلت: قد يحتمل خلافها وموافقتها. لاحظ هنا المفهوم، لاحظ المفهوم هنا محتمل قد وقد. قال: وبأي شيء يحتمل موافقتها؟ قلت: قد يكون أسامة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصنفين المختلفين من الذهب بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضل يدا بيدي فقال إنما الربا في النسيئة، أو تكون مسألة سبقته بهذا وأدرك الجواب فروى الجواب ولم يحفظ المسألة أو شك فيها لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا. يقول هنا ثلاث احتمالات. احتمال أول أن تكون هذه مسألة في غير ما نخوض فيه نحن نتكلم عن جنس واحد متفاضل، وحديث أسامة كان عن مسألة في جنسين مختلفين متفاضلين، فقال إنما الربا في النسيئة أي في هذا الجنس كما جاء مصرحا به عند البخاري وغيره، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف أي لم تصبح من جنس واحد. وفي حديث بلال أيضا لما باع التمر الرديئة بالبرني وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال أوه عين الربا لا تفعل، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري به جنيبا أو برنيا. هذا صريح جدا في بيان أن الجنس الواحد لا يجوز التفاضل فيه إذا كان ربويا. الاحتمال الثاني أنه يكون المسألة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن وحدها، هناك عدة مسائل في المجلس، سئل عن الجنس الواحد وسئل عن الجنسين المختلفين من نواع الربا، فأدرك أسامة إيش هذا القدر فقط من المسألة فروى هذا الجواب يقول الاحتمال الأخير أنه لا يكون هذا الحصر، إنما الربا في النسيئة فيما كان يجري فيه الربا نسيئة، واضح؟ فيكون موافق للحديث الآخر أن النوع الآخر محرم ولا يجوز إذا كان من جنس واحد، يعني أن حديث أسامة محمول على الجنسين المختلفين وهو لا يتكلم عن الجنسين المتحدين، فيكون هذا وجه لموافقته كما تقول مثلا لا عالم إلا مالك مثلا، هل بالمدينة ليس هناك إلا مالك؟ هناك علماء كثر في المدينة، بل هناك من هو أعلم من مالك كالقعنبي مثلا، بعضهم يرون القعنبي أعلم من مالك، وحتى مالك كان يقر بجلالة القعنبي، كان إذا حضر القعنبي من سفر يقول قوموا بنا نزور خير أهل الأرض، وبعضهم يقدم الليث بن سعد في مصر على مالك. على كل هذا الرجل عظم في نفسه مالك وحق له ذلك فقال لا عالم إلا مالك، هل معنى هذا النفي المحض؟ وهذا لسان عربي مبين يستعمل في لغة العرب للتفخيم والتعظيم، فيكون هذا من باب التنفير والتشديد في الأمر والتنبيه على خطورته. إنما الربا في النسيئة أي أكثر ما يغفل عنه من الربا في النسيئة، وهذا واقع إلى يومنا هذا، تجد من يحترز من بيع الذهب بالذهب متفاضلا أليس كذلك؟ لكنه يصرف بنسيئة، هذا يجد الآن الصرف الآن عامته الآن نسيئة، يعطيك شيك آجل لصرف دولار مثلا، يعطيك شيك آجل لصرف يورو أو ريال، هذا إيش؟ هذا صرف إيش؟ نسيئة. فلأن أكثر الناس لا يلتفتون لهذا جاء تخصيصه بسياق وحده للتنبيه عليه، إنما الربا في النسيئة وليس معناه لا ربا إلا في النسيئة. طيب، فقال فلما قلت يحتمل خلافه؟ قلت لأن ابن عباس الذي رواه وكان يذهب فيه غير هذا المذهب فيقول لا ربا في بيع يدا بيد، إنما الربا في النسيئة. روي عن ابن عباس غير هذا. يقول حافظ ابن حجر وخالف فيه ابن عمر ثم رجع وابن عباس واختلف في رجوعه، وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة التحتانية، سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمنا من عمره ما كان منه عينا بعين يدا بيد، وكان يقول إن الرب إنما الربا في النسيئة، يعني يقول بالعموم بالإجمال. قال فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا. فقال ابن عباس أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشد النهي، إذن هناك رواية عن ابن عباس بإيش؟ بالرجوع عن قوله. وسئل سأله أبو هريرة عن هذا فقال إنما حدثني أسامة، يعني لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا احتمال آخر أن يكون سمع هذا من أسامة على الإجمال على العموم، ولم يستفصل من أسامة رضي الله عنه فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أقاله هكذا بالإطلاق بالعموم بالإجمال، أم قالوا في مسألة معينة وفي سياق معين. لم يذكر ابن عباس أنه استفصل من أسامة، ولهذا أبو هريرة روى له الحديث الصريح المنطوق والدلالة في تحريم الأصناف الربوية إذا كانت من جنس واحد أن تكون متفاضلة، بل لا بد فيها من التساوي والتقابض، التساوي والتقابض. فإذا اتحدا فشرطان، التساوي أو التماثل والتقابض، فإذا اختلفا فشرط واحد التقابض. فقال فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره؟ فقلت لو كل واحد ممن روى خلاف أسامة وإن لم يكن أشهر بالحفظ الحديث من أسامة فليس به تقصير عن حفظه، يعني يقول كل الذين خالفوا أسامة، هذا إذا قلنا أن هناك اختلاف بين أسامة وباقي الصحابة، يقول الذين رووا هذا الحديث بمخالفة أسامة إن لم يكونوا بمنزلته من الرواية وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل العلم عنه فإنهم لا يقلون عنه أبدا، يعني ربما مثله أو يفوقونه ويزيدون عليه. قال وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن والصحبة من أسامة، وأبو هريرة أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره، يعني يكون من كبار حفاظ الصحابة هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال البخاري، قال ابن حجر في الفتح في ما نقله في نسخة عن الصاغاني قال قال البخاري سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا إلا في النسيئة، هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا، ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة. قال الحافظ بن حجر وهذا موافق، أي المعنى العام الذي عليه جمهور جمهور الصحابة، يعني كأنه يريد أن يبين أن البخاري عندما روى هذا الحديث رواه على هذا المعنى، حتى لا يأتي إنسان يقول البخاري يقول بقول ابن عباس ويرى أنه لا ربا إلا في النسيئة حتى في الجنس الواحد، فهذه الرواية ترد على هذا القول. وقد تبنى البيهقي هذا الوجه وراه فيه حديثا من طريق المنهال، قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح، وهذا الذي رواه البخاري في صحيحه. فقال فلما قلت يحتمل خلافها؟ قلت لابن عباس إلى آخر ما قرأنا هذا. هنا الشافعي لم يقل فيها بالنسخ لشدة ضعف الوجه في النسخ، لذلك لعدم معرفة إيش الدليل، وهو ما هو هنا الدليل؟ التاريخ، عدم معرفة المتقدم من المتأخر، وهذا من آكد شروط إيش إخوان النسخ. فنحى منحى آخر في توجيه هذا الخبر أي حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو قد قعد القاعدة العظيمة من قبل أنه إذا كان هناك نسخ فلابد أن يكون الناسخ محفوظ، لابد أن يكون الناسخ محفوظ. فإذا قيل الناسخ محفوظ في الأحاديث المتقدمة نقول أين التاريخ؟ أيضا صارت هناك مشكلة أخرى في إثبات أن هذا هو المتأخر أو ذاك هو المتقدم، وليس هناك دليل أيضا هذه مسألة أخرى، ليس هناك دليل أيضا على أن ربا الفضل كان مباحا يوما ما ثم حرم، واضح؟ ربا الفضل لم يحل أصلا، ليس كالخمر يا إخوان، ها الخمر كان مباحا ثم حرم على التدريج، وليس كنكاح المتعة أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم ثم استقر على التحريم. هنا ليس هناك مثال عندنا من السنة تدل على أن الربا في يوم ما كان حلالا، بل الآيات والأحاديث الصريحة في تحريم كل الربا، في تحريم كل الربا. والقاعدة أن الانتقال من براءة الأصلية إلى التكليف لا يعد نسخا، لا يعد نسخا. مثال ذلك تحريم الخمر، انتقل في المباراة الأصلية إلى التحريم، فيكون هذا من درجات التشريع، من درجات التشريع، واستقر الأمر على إيش؟ على التحريم، حتى لا يأتي آتي يقول ممكن أن نحن كذلك نتدرج في تحريم الخمر، نقول لا، ليس إليك هذا، قد استقر الشرع، فإذا فعلته فقد شرعت من دون الله وقعت في الكفر الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. فقلت له كل واحد من روى إلى آخره. طيب، قال ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد، كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه، وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد. لاحظ، هذه مسألة أخرى غير حديث الأحاد، هذه مسألة يا شيخنا تزاحم الأحاديث، فإما نسلك مسلك الترجيع وإما نسلك مسلك الجمع، إذا كانت مرتبة واحدة نسلك مسلك إيش؟ الجمع، إذا تعذر الجمع سلكنا مسلك إيش؟ الترجيح. من أوجه الترجيح أن نعتبر بالقرائن، فتكون بعض الروايات فيها شذوذ وبعضها أصدق من بعضها، فنقدم الأصدق على الشاذ، فهنا رواية الأكثر والأقدم والأكثر صحبة على أن الربا أوسع من أن يكون نسيئة، بل الربا في الجنس المتفاضل ربا إذا كان نسيئة، والربا في الجنس الواحد ربا إذا كان نسيئة أو متفاضلا، كل هذا دلت عليه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا المعنى أيضا وهو قول الجمهور قصة ذي اليدين، أكما يقول ذو اليدين، وجاءت تسميته في مسلم باسم الخرباق. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجد أعيان الصحابة، أبو بكر عمر عثمان كبار الصحابة، ويتكلم رجل لا يكاد يعرف اسمه فيقول نسيت يا رسول الله. هذا خبر ليس لأنه خبر واحد، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى شق اليمن بالدين كله، وبعث أبو موسى إلى الشق الآخر بالدين كله، ولم يقل يهود له أنت واحد كيف تنقل لنا الدين. فولهذا قال بعض أهل العلم، قال المقولة المشهورة، قال إن اليهود أفقه في هذا الباب من بعض من ينتسب إلى الفقه في هذه الأمة، يعني كيف ترد خبر الواحد، واليهود ما ردوا خبر الواحد وهم قوم البوت، وأحرص ما يكون على رد الشرائع والتشكيك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فقه عظيم من الشافعي، حيث غاير بين هذا المقام والكلام على أحاديث الآحاد، وسيفرد لها إن شاء الله جل وعلا كلاما في آخر الكتاب. وأيضا هنا قدم أيضا يا شيخنا المنطوق على المفهوم، فحديث أسامة مفهوم والأحاديث الأخرى إيش؟ منطوقة. طيب أذن لنكمل. أذن. وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا مختلفا، ربما يكون عند غير مختلفا، ولكن لا بد فيه من الترجيح لا الجمع. يقول هذا مثال آخر مغاير لما تقدم، ما تقدم سلكنا فيه مسلك إيش؟ الجمع من أمثلته، هنا سيسلك مسلك إيش؟ الترجيح، أي المقابلة بين الروايات. قال أخبر المعينة عن محمد بن عجان عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر أو أعظم لأجوركم. هذا الحديث ظاهر أن الشافعي صحيحه، وقد احتج به هنا، وقد صححه الترمذي رحمه الله تعالى، قال حسن صحيح، وصححه النسائي في روايته وفي المجتبى، ولا أعلم مخالفا لهم إلا على قاعدة من يقول بأن البخاري ومسلم عرض عنه للاختلاف فيه، وهذه قاعدة غير مضطردة حقيقة، بل فيها ضعف حقيقة، ولمن أراد أن يتكلم في الحديث يتكلم عليه من باب آخر، لأن عبد الرزاق رواه من طريق معمر وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرسلا، فرجح بعضهم الإرسال، لأن الذين رفعوه محمد بن عجلان ومحمد بن إسحاق وكلاهما صدوق، فلا يقابل برواية معمر ولا برواية هشام بن سعد، وإن كان ضعيفا في أصله، إلا أن روايته عن زيد بن أسلم قوية عند أهل العلم، إذا روى عن زيد بن أسلم فروايته قوية، لكن هذا المسلك يبدو أنه لم يكن يعني مقبول عند الأئمة في زمان الرواية، لأنه لم يضعفه أحد فيما أعلم هذا الخبر، بل تقدم صحيح الترمذي والنسائي، وله طرق فيها اختلاف حقيقة. يقول هذا حديث: أسفروا بالفجر، مأخوذ من الإسفار وهو الإضاءة والوضوح والبيان، أي تبينوا الفجر، لا تصلوا حتى يتضح الفجر، حتى يظهر الفجر، هذا كل من معاني إيش؟ الإسفار. طيب، قال: أخبر سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنا النساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينصرفن، وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفون أحد من الغلس. الغلس ظلمة آخر الليل من جهة الصبح، ظلمة آخر الليل من جهة الصبح، هناك غلس آخر يأتي في حديث أخرى مقصود به ظلمة الليل، لكن الغلس هنا في هذه الحديث المقصود بها أول بزوغ الفجر، يكون بغلس، يكون بظلمة، لكن الفجر قد بزغ، دخل وقت الصبح، قد دخل وقت الصبح. قال: وذكر تغليس النبي صلى الله عليه وسلم الفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبيه بمعنى حديث بمعنى عائشة، يعني معنى حديث عائشة. واحتج أيضا قائلون بالإسفار بما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى النخع إبراهيم، قال: ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر. قال الشافعي: قال لي قائل: نحن نرى أن نسفر بالفجر اعتمادا على حديث رافع بن خديج، ونزعم أن الفضل في ذلك، وأنت ترى أن جائزا لنا إذا اختلفنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما، ونحن نعد هذا مخالف لحديث عائشة. يعني يقول: كيف تقول مخالف ونأخذ بهما جميعا؟ لا بد من نسلك مسلك إيش؟ الترجيح، نأخذ بهذا أو هذا، ونحن نرى أن نأخذ بحديث رافع. قال: فقلت له: إن كان مخالف لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا وإياك أن نصيغ لحديث عائشة دونه، لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا. هذا من باب القوة في المناظرة والحجة. يقول: نقول معك، أنت قصلت أصلا سأمضي معك فيه، أنت تقول نأخذ بالحديث هذا ونترك هذا لأنه هذا يخالفه. قال: لو إن قبلت نقبل منك هذا، فأنت وأنا نتفق أنه إذا وجد حديث أقوى من آخر فإننا نأخذ بالأقوى ونترك الأقل قوة، ولازم أن يكون ضعيفا لكنه أقل قوة أقل درجة، ونأخذ بالذي معه قرائن أكثر من الذي ليس معه قرائن، ونأخذ بالذي معه المنطوق الصريح عن الذي معه المفهوم. أنت تتفق معي على هذا؟ فأقره على هذا. قال: وما ذلك السبب؟ قلت: أن يكون أحد الحديثين أشبه، بدأ يذكر المرجحات الآن، يذكر له المرجحات. قلت: أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله، فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة، هذا واحد. قال: هكذا نقول. أقره. طيب، تقدم معنا المثال الذي ذكره في صلاة الخوف واختياره للصفة التي هي أشبه بكتاب الله عز وجل. طيب، قلنا: فإن لم يكن فيه نص كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت منهما، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له. اثنين، هذه الثانية. جيد. أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر، والذي تركنا من وجه فيكون أكثر أولى بالحفظ من الأقل. هذه كم الآن؟ ثلاثة. أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بما سواه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أقرب لموافقة ظاهر الكتاب أو موافقة ظاهر السنة، أو أولى بما يعرف أهل العلم، هذه سادسة، أو أصح في القياس، هذه سابعة، والذي عليه أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثامنة. يعني إذن هذه ثمان مرجحات أو قرائن يستعملها طالب العلم في الترجيح بين الروايات التي في ظاهرها نوع من التعارض. إذن هذه ثمانية أثرى بها المؤلف ساحتنا العلمية لكي نستعملها في يعني لكي نستعملها في الترجيح بين الروايات. قال: وهكذا نقول. ويقول أهل العلم، أقره على هذا. قال: نعم، هذا لا إشكال فيه. قلت: فحديث عائشة أشبه بكتاب الله، لأن الله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة وسطى، فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة. يقول: هذا أشبه، الله جل وعلا قال: صلوا في وقت كذا، فالذي يؤديها في أول الوقت يكون أول الناس وأولاهم بالاستجابة، أليس كذلك؟ لأن الإنسان يعترضه ما يعترضه، ويعتري ما يعتري، ويقطعه ما يقطعه، فإذا أداها في أول وقتها كان أسرع إلى الاستجابة أو أحرى بالإدراك لأمر الله عز وجل من غيره. قال وهو أشهر رجالا بالثقة وأحفظ، يعني يقول رجاله أكثر وأحفظ. ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث عائشة، زيد بن ثابت وسهل بن سعد، وهذا أشبه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن الخديج. قال وأي سنن؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول وقت رضوان الله وآخره عفو الله. وهذا حديث منكر شديد النكر، بل بعضهم يرى أنه موضوع كما قال أبو حاتم في ترجمة يعقوب بن الوليد المدني، قال كان يكذب، والحديث الذي رواه موضوع. ولا تعجب البعض من الشافعي كيف يورد هذا الكلام في هذه الرسالة. قال وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا، أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يقدم رضوان الله، فطالما أنه أول وقت رضوان الله فسوف يسارعون إليه، وهذا أشبه في حديث عائشة من حديث رافع. قال والعفو لا يحتمل إلا معنيين، عفو عن تقصير أو توسعة، والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها. يقول إذا كان العفو عن تقصير فهذا لا يمكن، لكن يكون عن سعة. إذا قلنا عن سعة فمن أخذ بأوله خير ممن أخذ بالرخصة فيه والتوسيع، فذاك أخذ بالعزيمة أليس كذلك، وأخذ بالأولية، والآخر أخذ بما هو مشروع لكنه دون المرتبة الأولى، وهذا أشبه في حديث عائشة من حديث من؟ رافع بن خديج. قال وما تريد بهذا؟ قلت إن لم نؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا أن نصلي فيه وفي غيره قبله فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع. يقول الفضل في التقديم، أما التأخير فهو فضل موسع أو يعني رخصة، أما الأفضل واللي هو أعلى عزيمة الصلاة في أولها. وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا، وسئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقت. هذا الحديث أيضا معلول عند جماعة من أهل الحديث، وإن كان ظاهر فعل الشافعي أنه يقبل، والمحفوظ في هذا الصلاة لوقتها أو الصلاة على مواقيتها، هذا هو اللفظ المحفوظ المخرج في الصحيحين. قال وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به، وهو الذي لا يجهله عالم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض الآدميين من الأشغال والنسيان والعلل، وهذا أشبه معنى كتاب الله. قال وأين هو من كتاب الله؟ قلت قال الله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليه ممن أخرها في أول وقتها. وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا أمكن لما يعرض الآدميين من الانشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول. وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن سعود وابي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت. يقول كل هؤلاء الصحابة بكروا بماذا؟ بالصلاة. طبعا عن ابن سعود اختلاف لما روى في المزدلفة الصحيحين. فقال فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفلين بإطالة القراءة. هذا وجه آخر نرجعه إن شاء الله جل وعلا للدرس القادم، الله تعالى أعلم. المعذرة عبد الرحمن خدم. Thank you.